وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بنواقض الوضوء، وذكرنا من هذه النواقض ما يتعلق بالخارج من السبيل، وذكرنا المراد بالخارج من السبيل، وهل كل ما خرج ناقض أو أن هذا خاص بالمعتاد، وأيضا الخارج من بقية البدن، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه على قسمين إلى آخره، وأيضا ما يتعلق بالنوم ومتى يكون ناقضا ومتى لا ينقض، وذكرنا خلاصة ذلك في أمرين، وكذلك أيضا ما يتعلق بأكل لحم الجزور إلى آخره، وما يتعلق بتغسيل الميت. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث، فقال: ويحرم على المحدث مس المصحف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم على المحدث مس المصحف، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة يتفقون على ذلك، ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وفيه: وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم تضمن كثيرا من أحكام الديات إلى آخره، وتلقته الأمة بالقبول، فشهرته تغني عن إسناده، مع أنه جاء متصلا عند النسائي رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا هو قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلا يجوز مس المصحف إلا بطهارة، حتى قال العلماء رحمهم الله حتى الجلد والحواشي، يعني حتى جلده لا يجوز لك أن تمسه إلا من وراء حائل، والحواشي يعني البياض التي ليس عليها كتابة، هذا لا يجوز لك أن تمس هذا البياض إلا بطهارة. أما ما يتعلق بكتب العلم، كتب الحديث والفقه والعقيدة إلى آخره، فهذا يجوز للمسلم أن يمسها بلا طهارة. أما التفسير ففيه تفصيل، تفسير ففيه تفصيل، فإن كان الموجود في الصفحات من القرآن أكثر فإنه لا يجوز، وهذا مثل ما يوجد في بعض التفاسير، يكون القرآن قد نزل في هذا الكتاب والتفسير على الحواشي، فهذا لا يجوز لك أن تمسه إلا بطهارة. أما إن كان التفسير أكثر من الآيات الموجودة فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني لا بأس أن تمسه بلا طهارة، حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى: لو أن الإنسان كتب آيات على ورقة فإنه لا يمس هذه الآيات الورقة إلا بطهارة. أما بالنسبة للهاتف النقال فهذا سبقا تكلمنا عليه، وقلنا بأن الحروف الموجودة على الهاتف النقال ليست حروفا ثابتة، وإنما هي حروف توجد وتذهب بطريقة إلكترونية ضوئية إلكترونية، وعلى هذا لا يأخذ حكم القرآن. فلو أن الإنسان جعل القرآن على لوحة هذا الهاتف وبدأ يقرأ فيه ومسه فإن هذا جائز ولو كان محدثا. قال المؤلف: والصلاة، يعني يحرم على المسلم أن يصلي وهو محدث، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تقدم لنا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا يدل على أنه ينصرف، يعني حتى لو أحدث الإنسان في صلاته ما فإنه لا يجوز له أن يستمر في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، دل ذلك على أنه إذا أحدث فإنه ليس له أن يستمر في صلاته وعليه أن ينصرف. طيب، وما ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة؟ نقول ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي في السنن، وهي كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه الصلاة التي لا تفعل إلا بطهارة. وعلى هذا يدخل عندنا الفرائض والسنن والتطوعات وصلاة الجنازة، لأن بعض السلف يرى أن صلاة الجنازة لا تشرع أو لا تجب لها الطهارة، لا تجب لها الطهارة، لأن صلاة الجنازة صلاة شفاعة دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود إلى آخره. لكن الصواب ما دام ذكرنا هذا الضابط الذي دلله حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو أن كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تجب لها الطهارة. يبقى عندنا أيضا سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود التلاوة سجود الشكر، هذا هاتان السجدتان ليستا من الصلاة. وعلى هذا لو أنه سجد وهو محدث سجود تلاوة أو سجد سجد شكر وهو محدث فإن هذا لا بأس به، لأنه لا يدخل تحت الضابط، لأن سجود التلاوة الصحيح أنه لا يشرع له تكبير في أوله ولا تسليم في آخره. قال والطواف أيضا، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم على المحدث أن يطوف، يعني وهذا هو المشهور من المذهب وقال به كثير من العلماء رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطواف لا تجب له الطهارة، يعني لا تجب له الطهارة، وقال لأن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الطواف كما أمر بالوضوء عند الصلاة. لكن الذي ثبت في الصحيحين من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، لما أراد أن يطوف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول يستحب أو نقول يشرع ويحتاط المسلم لدينه وأن يتوضأ عند الطواف، لكن لو أنه نسي الطهارة أو سبقه الحدث وخصوصا في أوقات الزحام ونحو ذلك فلا نقول بأن طوافه باطل، لا نقول بأن طوافه باطل. والحنفية رحمهم الله لا يشترطون الطواف، لا يشترطون للطواف الطهارة، ولهم تفصيل في ذلك، يعني إذا طاف وهو محدث حيث أكبر وإذا طاف وهو محدث حيث أصغر، هذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام المناسك. المهم الخلاصة في ذلك، الخلاصة في ذلك أن كثيرا من العلماء يقول بأن الطواف لا بد له من الطهارة، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونه مرفوعا هذا لا يصح ثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والرأي الثاني أن الطواف لا تجب له الطهارة وإنما تستحب له الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لأنه لم يكن هناك أو ليس هناك دليل ظاهر في إيجاب الطهارة للطواف. وسيأتي إن شاء الله تتمة الكلام على هذه المسألة في شروط صحة الطواف في المناسك. والخلاصة في ذلك كما تقدم، والإنسان يحتاط، لكن لو أنه نسي أو سبقه الحدث كما أسلفنا القول بإبطال طوافه هذا فيه يعني فيه نظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. الغسل يعني مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الحدث الأصغر وكيفية رفعه والتطهر منه ذكر الحدث الأكبر وموجب الحدث الأكبر وكيفية رفع الحدث الأكبر. الغسل بضم الغين بمعنى الاغتسال، وأما الغسل بفتح الغين فهو الماء أو الفعل، وأما بالكسر فهو ما يغسل به الرأس. الغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من صابون ونحو ذلك، وأما الغسل بالفتح فهو الماء أو الفعل، والغسل بالضم الاغتسال. والغسل هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل البدن على وجه مخصوص. والغسل هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل البدن على وجه مخصوص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائب. موجبه يعني ما هي الأشياء التي توجب الغسل، ويؤخذ من عبارة المؤلف رحمه الله أن الغسل تارة يكون واجبا وتارة يكون مسنونا كما سيأتي إن شاء الله. ما هي الأشياء التي توجب الغسل؟ نقول موجبات الغسل أولا قال لك خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائب. خروج المني ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون من نائب. فهذا يوجب الغسل مطلقا إذا كان من نائم، يعني إذا استيقظ الشخص من نومه فرأى رطوبة المني تيقن أنه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل مطلقا. نقول يجب عليك أن تغتسل مطلقا، ويدل لذلك حديث أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر برؤية الماء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني يجب الماء الاغتسال بالماء إذا خرج الماء. واعلم أن الإنسان إذا استيقظ من نومه فرأى في ثيابه بللا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، وهنا يجب عليه الغسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه غير مني، فهذا لا يجب عليه الغسل. الحالة الثالثة أن يتردد، يعني لا يدري، يشك هل هو مني أو ليس منيا إلى آخره، فهذا هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ هذا موضع خلاف، والصواب أنه لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل عدم وجوب الغسل. وعلى هذا يطهر ما أصاب ثوبه ويتوضأ وضوءه للصلاة، لأنه يحتمل أن يكون مني، فإذا استيقظ ورأى هذا البلل فإنه لا يخلو من هذه الحالات الثلاث. طيب، هذا القسم الأول النائب. القسم الثاني المستيقظ, يعني القسم الثاني المستيقظ. فقال لك المؤلف رحمه الله يجب عليه الغسل إذا خرج المني بلذة, وقال التفقد إذا خرج يعني بلذة, يعني بلذة. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل, قال إذا فضخت الماء فاغتسل. والفضخ كما قال أهل غريب الحديث هو خروجه على وجه الغلبة, يعني عن طريق اللذة والدفء. إذا فضخت الماء فاغتسل, فهذا يدل على أنه إذا خرج عن طريق اللذة من اليقظان فإنه يجب عليه الغسل. أما إن خرج بغير اللذة, بغير اللذة, كما لو خرج بمرض, قد يصاب بعض الناس بمرض ويخرج منه المني, أو خرج لشدة برد ونحو ذلك, المهم خرج للسبب من الأسباب غير اللذة, فهذا لا يجب عليه الغسل. يقول هذا لا يجب عليه الغسل, وإنما يتوضأ وضوءه للصلاة. قال نعم, قال وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل, أن ينتقل الماء لكنه لم يخرج. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يغتسل. والمشهور, وهذا هو المشهور عند الحنابلة, والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أنه لا يجب الغسل حتى يخرج, حتى يخرج. الحنابلة يقولون يجب عليه أن يغتسل لأن الماء باعد محله, يعني باعد محله, فصدق عليه اسم الجنب. قالوا بأن الماء باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. والرأي الثاني كما قلنا رأي الجمهور أنه لا يجب عليه أن يغتسل لما تقدم من حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها, يعني إذا هي رأت الماء, فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر برؤية الماء, ولما في صحيح مسلم إنما الماء من الماء, يعني إنما الماء من الماء, يعني فيدل على أنه لا بد من وجود الماء. أما كونه ينتقل في البدن فهذا لا حكم له, يعني لأن الشيء ما دام أنه في البدن هذا لا يترتب عليه حكم. قال المؤلف رحمه الله فإن خرج بعده لم يعد, يعني لو أنه أحس بانتقال الماء, قال لك المؤلف يجب عليه أن يغتسل, اغتسل وانتهى من الغسل ثم خرج الماء, يقول لك لا يعيد, يكتفي بالغسل له. يعني والصحيح في ذلك في هذا المسألة الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلم, وأنه لا يغتسل حتى يخرج الماء, فيما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هي رأت الماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل. يقول لك المؤلف رحمه الله تغييب حشفة أصلية. الحشفة هي رأس الذكر, وهي التي تكون عليها الجلدة التي تقطع عند القتال. قال العلماء الحشفة من الذكر بمنزلة الأنملة من الإصبع. الحشفة من الذكر بمنزلة الأنملة من الإصبع, فرأس الإصبع هي الأنملة, الحشفة هي رأس الذكر. فإذا حصل تغييب هذه الحشفة, يعني تغييب جميع الحشفة, لا بد من تغييب جميع الحشفة في الفرج, يعني الزوج غيب حشفته في فرج زوجته, وليس بلازم أن يغيب جميع الذكر وليس بلازم أيضا أن يلزم. وكان في أول الأمر كان في أول الإسلام أنه لا يجب الغسل حتى يخرج الماء، لكن نسخ هذا. نعم نسخ هذا كما دلله حديث أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بها، رخصة رخص بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بها، يعني كان في أول الأمر إذا حصل جماع يعني تغريب لهذه الحشفة ولم يحصل إنزال لا يجب الغسل، ثم نسخ ذلك. نعم نسخ ذلك، ولهذا خفي على بعض الصحابة، بعض الصحابة كان يقول لا يجب الغسل حتى يحصل الإنزال، إنما الماء من الماء، لكن هذا نسخ. نعم لكن نعم كما قلنا هذا نسخ، ولهذا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبين له الأمر رجع وبعضهم لم يرجع. وعلى كل حال رأي جماهير العلماء رحمه الله اللي دلت له السنة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه إذا حصل تغليب للحجبة وإن لم يحصل إنزال فإنه يجب نعم فإنه يجب القصر. ويدل لذلك كما ذكرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ ومس الختان الختان، قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان هذا يدل على أنه لا بد من تغليب الحشرة، لأن الختان يكون عند رأس الحشرة من جهة الأسفل، فإذا حصل غيب هذا الحشفة فإنه يكون مس الختان، يعني ختان محل، قوله مس الختان الختان يعني محل الختان من الرجل مس محل الختان من المرأة، وهذا يكون لتغييب الحشفة فحينئذ يجب الغسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال وتغييب حشفة أصلية أو قدر أو قدر هذه الحشفة، إذا كانت هذه الحشفة مقطوعة قدرها، قال أصلية في فرج أصلي، هنا قيد المؤلف رحمه الله قال أصلية، هذا يخرج الفرج الغير أصلي وفرج الخنثى، يعني والصواب في ذلك يعني ما دل له الحديث أنه إذا حصل تغييب لهذه الحشفة في فرج أصلي أو غير أصلي فإنه يجب الغسل، لأن الحديث ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس الختان الختان إلى قره هذا يشمل الفرج الأصلي وغير الأصلي. قال أو دبرا، يعني لو حصل التغليب في الدبر، والعلماء رحمه الله يذكرون الحكم يعني كحكم مضعي هنا بغض النظر عن الحكم التكليفي الحرمة وغير الحرمة، ولا شك أن الوضع في الدبر أن هذا محرم ولا يجوز حتى لو كان من الزوجة، لكن مرادهم هنا تبيين الحكم الوضعي هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل. يقول لك المؤلف رحمه الله حتى لو حصل هذا وعمل الإنسان هذا الفعل المحرم فإنه يجب عليه أن يغتسل. قال ولو من بهيمة، نعم ولو من بهيمة يعني لو وطئ بهيمة غيب حشفته يجب عليه أن يغتسل، يعني يجب عليه أن يغتسل، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء رحمه الله. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه لا يجب الغسل، وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب أنه إذا وطئ بهيمة نقول بأنه لا يجب عليها أن يغتسل، يعني لأن الغسل هذا يحتاج إلى دليل شرعي. أو ميت، يعني لو وطئ ميتا، يعني يقول لك المؤلف لو أنه وطئ ميتا، ولنفرض أن رجلا جامع زوجته وهو يعتقد أنها حية ثم تبين أنها ميتة، تبين أنها ميتة، فهل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب؟ أكثر العلماء يجب عليه أن يغتسل، والرأي الثاني رأي بحنيفة أنه لا يجب عليه أن يغتسل، والصواب أنه يجب عليه أن يغتسل، لأنه لحديث عائشة إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان، هنا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان. قال وإسلام كافر، هذا الموجب الرابع أو الثالث، الثالث طيب الموجب الرابع، طيب الموجب الرابع إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر أو المرتد، لو أن شخصا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يغتسل، وهذا من المفردات، هذا من المفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أمره أن يغتسل، وثمامة ثمامة ابن أثال لما اغتسل كما في الصحيحين ذهب لما أسلم ذهب واغتسل، وفي مصنف عبد الرزاق مروه فليغتسل. والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أنه لا يجب الاغتسال، أن الاغتسال ليس واجب، قالوا بأنه أسلم الجم الغفير، ولما فتحت مكة جعل الناس يدخلون في دير الله أفواجا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من أسلم بالاغتسال إلى آخره. ومع ذلك نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، فالأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة، وأنه يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحدا من أفراد الأمة، والأمر بواحد من أفراد الأمة يشمل الأمة كلها. قال رحمه الله تعالى وموت، هذا الموجب الخامس، إذا مات الشخص فإنه يجب يجب أن يغسل إذا مات، وهذا ظاهر، وقد دلله حيث ابن عباس الصحيحين في الذي وقفته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، في حيث المعطية اغسلنها ثلاثة، اغسلنها هذا أمر. قال وحيض ونفاس، لكن بالنسبة للميت استثنى من ذلك الشهيد، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمه في أحكام الجنائز. قال وحيض ونفاس، دم الحيض دم النفاس إذا خرج من المرأة ثم طهرت المرأة فإنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا بالإجماع، وقد دل له قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. وأيضا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، قال ثم اغتسلي وصلي، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تغتسلي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، هذا أمر، والحديث في الصحيحين. قال لا ولادة عارية عن دم، ما يجب الغسل، يعني لو أن، وهذا نادر، لو أن امرأة ولدا ولم يخرج منها دم لا يجب عليها أن تغتسل، يعني لا يجب عليها أن تغتسل، لأن النفاس خروج الدم، هنا ما في دم، لكن يقولون يجب عليها تتوضأ، لأن كل ما خرج من السبيل فإنه موجب للوضوء كما تقدم. وذكرنا فيما تقدم أن الصحيح من الولادة لا توجب أيضا الوضوء، لأن الولادة هذه خارج غير معتاد، الذي يوجب الوضوء هو الخارج المعتاد، هذا خارج غير معتاد. وعلى هذا لو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم يقول لا يجب عليها لا غسل ولا يجب عليها وضوء. قال ومن لزمه الغسل. الآن ذكر المؤلف رحمه الله الموجبات وتلخص لنا أن هذه الموجبات سبعة, يعني أنها سبعة موجبات. قال المؤلف رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن, يعني من وجب عليه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. وقول المؤلف رحمه الله من لزمه الغسل يشمل من لزمه الغسل لجنابة أو لزمه الغسل لحيض كالمرأة أو نفاس, وهذه المسألة موضع خلاف. أما الجنب فهذا بالاتفاق, الجنب ليس له أن يقرأ القرآن. نعم الجنب هذا ليس له أن يقرأ القرآن باتفاق الأئمة, يعني باتفاق خلاف للظاهرية. أما بالنسبة للحائض فالجمهور يقول ليس لها أن تقرأ القرآن, وعند الإمام مالك رحمه الله يجوز لها أن تقرأ القرآن. ودليل الجمهور حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن, لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن, لكن هذا حيث ضعيف. والرأي الثاني رأي مالك واختار الشيخ الإسلام أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن, يعني يجوز لها أن تقرأ القرآن. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت, يعني افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج قراءة القرآن, ولم يثبت دليل في منع الحائض من قراءة القرآن. أما بالنسبة للجنب فجمهور العلماء رحمه الله خلافا للظاهرية يقولون بأن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن, واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس إلا الجنابة, نعم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة, ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث في السنن وله طرق يقوي بعضها بعضا. وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في البيهقي بإسناد صحيح أنه كره قراءة القرآن في الجنب. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى حرم عليه قراءة القرآن, هل المحرم آية أو حرف؟ ما قدر المحرم؟ هل هو آية أو حرف إلى آخره أو آيتان إلى آخره؟ هم يقولون بأن المحرم قدر آية, يعني يقولون بأن المحرم قدر آية. فلا يجوز له أن يقرأ آية, يعني لا يجوز له أن يقرأ آية فصاعدا, ويجوز له أن يقرأ بعض آية ما لم يطل, يعني ما لم يطل. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه لا يجوز له أن يقرأ ولا حرفا واحدا, يعني حتى ولو حرفا واحدا لا يجوز, لورود ذلك عن علي أنه قال رضي الله تعالى عنه اقرأ القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة ولو حرفا واحدا, اقرأ القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة ولو حرفا واحدا. وهذا هو عبد الرزاق والدارقطني وصححه الدارقطني. وسبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن الشارع إذا نهى عن شيء فإن النهي يتعلق بجميع أفراده. يعني النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن إذا قرأ القرآن ليس المعنى أن له بالنسبة للحائض إذا قرأت القرآن ليس المعنى أن لها أن تمسك، وإنما تقرأه من وراء حائض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعمر المسجد لحاجة، يعني الجنب له أن يعمر المسجد، كذلك أيضا الحاجة الحائض، يعني من لزمه الغسل له أن يعمر المسجد لحاجة. يعمر يعني يدخل المسجد لحاجة. فإن أراد أن يمكث في هذا المسجد فلا بد أن يتوضأ، لا بأس أن يدخل المسجد لحاجة، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل. لكن لو أراد أن يلبس فيه فإنه لا بد أن يتوضأ أولا، لا بد أن يتوضأ أولا، لما روى هشام بن سعد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد. قال: ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني لا يجوز له أن يلبث في المسجد بغير وضوء. فإذا توضأ جاز له أن يلبث في المسجد. قال: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من غسل ميتا، سواء كان هذا الميت مسلما أو كان كافرا، سن له أن يغتسل. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث روي مرفوعا وورد موقوفا، والبخاري رحمه الله تعالى يقول: الأشبه أنه موقوف. كذلك أيضا قال أبو حاتم يقول: الأشبه أنه موقوف، على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول: يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. ومغسل الميت هو الذي يباشر، يعني يباشر تغسيل الميت، يعني يباشر تغسيل الميت، يعني يباشر تقليبه ونحو ذلك دون من يصب عليه. قال المؤلف: أو أفاق من جنون، يعني لو أنه جن ثم أفاق، أو إغماء، يعني أغمي عليه ثم بعد ذلك أفاق من إغمائه، أو أكل دواء أو شرب دواء وغطي على عقله، فإنه يستحب له إذا أفاق أن يغتسل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه وأفاق اغتسل في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله: بلا حلم، يعني لو أنه احتلم في أثناء جنونه أو في أثناء إغمائه فإنه يجب عليه أن يغتسل لوجود الموجب، يعني بوجود الموجب. قال المؤلف رحمه الله: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر موجبات الغسل وماذا يحرم على من عليه غسل إلى آخره، ذكر صفة الغسل. قال المؤلف رحمه الله: الغسل الكامل. وقوله الكامل يفهم من أن هناك غسلا مجزئا، وعلى هذا نقول بأن الغسل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول غسل كامل، والغسل الكامل هو الغسل الذي يشتمل على الواجبات والشروط والسنن، والمجزئ هو الذي يشتمل على الشروط والواجبات دون السنن. فقال لك المؤلف: الغسل الكامل أن ينوي، تقدم الكلام على النية، ثم يسمي أيضا، تقدم الكلام على التسمية، ويغسل يديه ثلاثا وما لوث، أيضا تقدم الكلام على ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من جنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة. قال: وما لوث، يعني الفرج، الفرج يغسله، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: يغسل يديه ثلاثا، وكذلك أيضا فرجه إذا حصل له أذى في فرجه بسبب الجماع ونحو ذلك، ويتوضأ، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني إلا ما يتعلق بغسل الرجلين فسيأتي الكلام على ذلك. قال: ويتوضأ ويحتي على رأسه ثلاثا ترويه، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا الرجلين، يعني ففي حديث عائشة وحديث ميمونة، يعني أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الرجلين مع الوضوء، يعني يتوضأ وضوءا كاملا حتى مع غسل الرجلين. وهذا أكثر الروايات جاءت في الواردة في حديث عائشة وميمونة. والمشهور من المذهب أنه يغسل رجليه مرتين، يغسل رجليه مرتين، المرة الأولى يغسل رجليه مرتين، المرة الأولى مع الوضوء، والمرة الثانية إذا انتهى من وضوئه. هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني، الرأي الثاني أنه لا يغسل رجليه مع الوضوء، وإنما يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من وضوئه، يعني وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثالث رأي مالك والشافعي أنه يغسل رجليه مرة واحدة، يعني يغسل رجليه مرة واحدة مع الوضوء، يغسل رجليه مرة واحدة مع الوضوء. فالمذهب يقولون بأنه يغسل رجليه مرتين مع الوضوء ثم إذا انتهى من الغسل. أبو حنيفة تؤخر غسل الرجلين إلى أن ينتهي من الغسل. مالك والشافعي يغسل رجليه مع الوضوء، إلا أن ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا كان المكان نظيفا فإنه لا يعيد غسل الرجلين، وإن كان المكان غير نظيف كان يكون فيه تراب ونحو ذلك فإنه يعيد غسل الرجلين في نهاية الغسل، يعني وسيأتي إن شاء الله. المهم قال لك المؤلف: ويحتي على رأسه ثلاثا ترويه، يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. قال: ويعم بدنه غسلا ثلاثا، يعني يعم بدنه غسلا، يعني بعد أن يغسل رأسه ثلاث مرات يغسل بدنه، يقول لك المؤلف ثلاثا أيضا، يعني يغسل بدنه ثلاثا، يعني وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام أنه لا يثلث غسل البدن، أن غسل البدن لا يثلثه، لأن هذا لم يرد، لأن هذا لم يرد، وهذا القول هو الصواب. يقول يثلث غسل الرأس، أما البدن فإنه لا يثلث. قال ويدلكه ويتيامن، يعني يستحب أن يدلك أثناء الغسل، يستحب أن يدلك بدنه، يعني يمر يده على بدنه، لأن البدن قد يكون عليه شيء ينبو عنه الماء، يعني ينبو عنه الماء، يتجافى عنه الماء، فإذا دلكه حصل له اليقين بوصول الماء إلى الجلد. ويتيامن، يعني يبدأ بميامنه، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، فيبدأ بميمنة الرأس وميمنة البدن إلى آخره. وأيضا في وضوئه يتيامن اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى. قال ويغسل قدميه مكانا آخر، يعني إذا انتهى من غسله هذا الغسل الكامل يعيد غسل قدميه مرة ثانية، وهذا كما أسلفنا أنهم يرون أن القدمين تغسلان مرتين، مرة مع الوضوء ومرة بعد نهاية الغسل. ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، والأقرب في هذه المسألة أن يقال، يعني نقول إن كان كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، إن كان المكان غير نظيف، يعني نقول بأنه يغسل رجليه مع الوضوء، فإن كان غير نظيف أعاد غسل رجليه في نهاية الغسل، أعاد غسل رجليه في نهاية الغسل، أو نقول بأن هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة يغسل رجليه مع الوضوء، وتارة يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من الغسل، تارة يفعل هذا تارة يفعل هذا، يعني تارة يفعل هذا تارة يفعل هذا، ويغسل رجليه مع الوضوء أكثر، لأن أكثر الروايات في غسل الرجلين مع الوضوء. فإذا كان المكان نظيفا تارة وتارة، وإن كان المكان فيه شيء من الأذى من التراب ونحو ذلك، فإنه يؤخر غسل الرجلين حتى يغسلها مع الوضوء في نهاية الغسل، حتى يغسلهما في نهاية الغسل. فالخلاصة في ذلك أن نقول بأن هذا من السنة التي ورد على وجوه متنوعة، تارة يغسل الرجلين مع الوضوء، وتارة في نهاية الغسل، والأكثر يغسلهما مع الوضوء. وإن كان المكان غير نظيف فإنه يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل. قال رحمه الله تعالى والمجزئ، يعني الغسل المجزئ الذي يقتصر على الواجبات دون السنن، أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. ويدل لهذا حديث عمران رضي الله تعالى عنه في الذي أصابته جنابه ولم يجد ماء ثم جاء الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرضه عليك، يكفي أن يعم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. فإذا أفاض الماء على بدنه مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق يقول بأن هذا مد. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب أن يتوضأ بمد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد تارة وبأزيد منه تارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد تارة وبأزيد منه تارة. والمد، المد كما سلف، المد يساوي رطل، يساوي رطلا وثلث رطل بالعراق، والرطل كم ذكرنا، نعم، يساوي 90 مثقالا. وعلى هذا يكون الرطل وثلث الرطل بالمثاقيل كم؟ 120 مثقال، والمثقال الواحد يساوي بالغرامات 4 ربع، يعني يساوي بالغرامات 4 ربع، تضرب 120 في 4 ربع. قال ويغتسل بالصاع، يعني بالصاع 4 أمتاد، يعني يستحب أن يكون غسله بالصاع، والصاع 4 أمداد. وعلى هذا الإنسان لا يسرف يعني في الماء. المؤلف رحمه الله يقول لك استحب أن يغتسل بالصاع، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينبغي المتوضأ والمغتسل أن يسرف. ولهذا الفقهاء رحمهم الله ينصون على ذلك، يقول حتى ولو على نهر جار، على نهر جار ينهى عن الإسراف. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو أسبق بأقل، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لو أسبق بأقل، يعني توضأ بأقل من مد وأسبق، حصل له الإسباق، يعني أتى بالمد في غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، أو بأقل من صاع، نعم أسبق بأقل من صاع، يعني عمم بدنه بالماء وأتى بالمد، فإن هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا جائز ولا بأس به. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ضابط الإسباق، قالوا أن يعم عضوه بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، أن يعم عضوه بالماء بحيث يجري الماء على العضو ولا يكون مجرد، لا يكون مجرد مسح. قال المؤلف رحمه الله أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، ويسن لجنب غسل فرجه إلى آخره. نكمل غدا إن شاء الله.